بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الرقاق، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. قال: باب كان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، أي هذا الباب يعنى بالكلام عن الحال التي كان عليها عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا مما يرقق القلوب إذا علم المسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل الناس، كيف كان يعيش وكيف كانت حياته حياة الخشونة والتقلل من الدنيا، فإن هذا مما يرقق قلب المسلم. قال: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، يعني تخليهم عن ملاذ الدنيا ويعني طرفها، وليس المقصود تخلي عن الدنيا بالكلية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعني يقسم أبو هريرة رضي الله عنه بالله عز وجل، قال: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني من شدة الجوع الذي كان يعانيه رضي الله عنه، كان يعتمد بكبده على الأرض يعني من ألم الجوع. قال: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. وشد الحجر على البطن عاد عند العرب إذا تعرض للجوع الشديد في سفر أو نحو ذلك ولم يجد الطعام، فيضع الحجر على بطنه حتى يقلص فراغ بطنه، المعدة كل ما تكون فارغة يشعر الإنسان بالجوع الشديد، فالحجر هذا يقلص المعدة يعني يقلل من حجمها فيقل ألم الجوع. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحجارة على بطونهم من الجوع يوم الخندق كذلك. قال: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. يعني يقول أبو هريرة: قعدت على طريقهم الذي يخرجون منه، طريق الخروج يعني من المسجد، طريق المعتاد في الخروج من المسجد. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. قال: فمر ولم يفعل. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. أنا أعرف هذه الآية وأعرف جواب السؤال الذي أسأل أبا بكر عنه، لكني أسأله من باب أن يتكلم معي ويدور الحديث فأمشي معه في الطريق، فأقترب من بيته مثلا فيقول لي تفضل مثلا، فأدخل البيت فيطعمني يعني من عنده، قال فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. يشبعني يعني المعنى مختصر تقديره، إلا لأجل أن يأخذني معه إلى بيته ثم بعد ذلك يقدم لي الطعام ونحو ذلك. قال فمر ولم يفعل، يعني أبو بكر لم يلتفت لغرض أبي هريرة، ما أخذ باله أنه يقصد هذا المعنى. قال ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. قال فمر فلم يفعل، يعني نفس المشهد تكرر مع عمر رضي الله عنه. قال ثم مر أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، قال فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن العلماء منهم من يقول من الحديث وفيه العمل بالفراسة، العمل بالفراسة، إن هو صلوات الله وسلامه عليه هذا العمل وهو الفراسة ترتب عليه أن قال له تعالى وفهم ما يريد وفعل ما يحب. قال ثم قال يا أبا هرز، يا أبا هرز فيه ترخيم لأبي هريرة، وهذا يسمى الترخيم، كقوله صلى الله عليه وسلم يا عائش لعائشة رضي الله عنها. قال يا أبا هرز قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحق، الحق يعني تعال ورائي. قال ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن له، قال فدخل فاستأذن فأذن لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحبه إلى بيته فدخل البيت فاستأذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أدب الاستئذان حتى لصاحب البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن حتى في دخوله بيته. قال فاستأذن فأذن لي، يعني ثم بعد ذلك أذن لي. نعم. قال فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن، أي النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله من أين هذا اللبن، قالوا أهداه لك فلان أو فلانا. قال أبا هر قال قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. هو لما قال له أبا هر بعد ما شاف اللبن المتصور أنه هيعطي اللبن، ولذلك رضي الله عنه فوجئ بهذا الطلب الجديد، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، يعني أهل الصفة هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يقطنون مؤخرة المسجد، وسموا بأهل الصفة نسبة إلى الصفة التي صنعت لهم في مؤخرة المسجد، مكان يأويهم في مؤخرة المسجد. وكان هؤلاء قد هاجروا وليس معهم، ليس لهم مال ولا دار ولا شيء، كما قال أبو هريرة أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، ليس لهم أهل في المدينة وليس لهم مال، ولذلك آواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد. فلما قال لأبي هريرة الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. قال إذا أتته، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أتته صدقة بعث بها إليهم. عندما تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات يرسلها إلى أهل الصف. قال ولم يتناول منها شيئا، وذلك لأن الصدقة حرام عليه صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. إنما إذا جاءت الهدية يعطيهم ويأخذ، لأنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. قال فساءني ذلك. فساءني ذلك يعني يقصد ماذا؟ يعني أنه قال له ادعو لي أهل الصف. فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني قدر هذا اللبن، قدح من لبن هيكفي مين ولا يكفي مين في أهل الصفة وأنا ونحو ذلك؟ قال وهذا اللبن في أهل الصفة، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قال كنت أحق، بيقول لنفسه يعني كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حتى اشرب شوية ولا حاجة، وأنا يعني علامات الجوع ظاهرة علي جدا. نعم. قال فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيفرض الإيش، بيفترض الإيش، الصورة التي ستتم، سيناريو الحال اللي هيتم. هيأتون هاي النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لي اديهم، هياخدوها يشربوا كل وخلاص وأنا لا أخذ شيئا. قال فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. قال فأتيتهم فدعوتهم. قال فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قال قلت لبيك يا رسول الله. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خذ فأعطهم، يعني خذ هذا القدح من اللبن فأعطهم، أي اعطي أهل الصفة. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. قال ثم يرد علي القدح. قال فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح. قال فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح. وفيه أدب الضيافة كما يقول العلماء، فيه أدب الضيافة، يعني ليس من المروءة ولا إكرام الضيف أن يخدم الضيف نفسه أو أن يناول غيره. يعني من الذي كان يناول الرجال؟ أبو هريرة خادم بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ولذلك العلماء يقولون فيه أدب الضيافة ألا يحوج الإنسان ضيفه أن يناول غيره. يعني ما تركش الرجل هو اللي يشرب ويناول اللي بعده، يشرب ويناول اللي بعده، لا، من كرم الضيافة أن تقوم على الضيف حيث أنك لا تحوجه إلى مثل هذا، لأن هذا من ما يعني يقلل من يعني الضيافة. نعم. قال: فأخذت القذح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القذح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القذح، فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القذح. قال: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، كل القوم أهل الصفة شربوا جميعا. قال: فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أبا هر. يعني كأن هذه البسمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيها كلام، وهو أنت كنت تخاف من ألا يبقى، قد بقي لك إيش؟ اللبن. نعم. قال: فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بقيت أنا وأنت. قال: قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. انظر إلى شدة الجوع، فإنه رضي الله عنه ما استطاع أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اشرب أنت من شدة الجوع. قال: فقعدت فشربت. وفيه إيثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه على رغم أن القذح في بيته هو وفي ملكه هو وأهدي إليه هو، إلا أنه آثر هؤلاء جميعا على نفسه. وفيه كذلك كما يقول العلماء أن ساقي القوم آخرهم في الشرب، إنه من الأدب إنه اللي يعطي القوم هو آخر واحد في الأخذ ونحو ذلك. قال: فقال: اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. فقال: اشرب. يعني شرب وسكت كده، فقال: اشرب. قال: فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يعني شرب رضي الله عنه حتى أنه شبع ولم يجد مكانا يشرب مرة أخرى. وفيه كما قال العلماء أيضا جواز الشبع خلافا لمن كرهه، وإن كان الأولى عدمه. جواز الشبع خلافا لمن كرهه، بعض العلماء كره الشبع، وهذا الحديث فيه دليل على جواز الشبع، لكن الأفضل عدم الشبع للإنسان. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. قال: فأعطيته القدح. قال: فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث من أعظم شواهده عموما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذه المعجزة، ولذلك دعا العشرات من الرجال إلى قدح. القدح ده عبارة عن يعني مثلا ربما لا يصل مثلا لتر أو نحو ذلك من الشراب، فدعا إليه عشرات الرجال، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث فوائد كثيرة جدا في الحقيقة. من هذه الفوائد أيضا استحباب الشرب من قعود، استحباب الشرب من قعود، وإن كان غير ظاهر مباشر لكن يؤخذ كذلك من الحديث. وليس هذا معناه حرمة أو كراهة الشرب قائما، على الأرجح، فعلى الأرجح جواز الشرب قائما، لكن الأفضل الشرب قاعدا. وأيضا من فوائد الحديث فيه أدب الضيافة، أدب الضيافة من حيث الاستئذان، حيث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة معه استأذن له برغم أنه هو صاحب البيت، ثم قال له ادخل، أذن له بعد ذلك. وهذا فيه أدب في الاستئذان والضيافة، أن الإنسان ما يدخلش هكذا لمجرد أنه دعي، لمجرد أنه دعي. كذلك فيه استئذانه صلى الله عليه وسلم أو إذنه صلى الله عليه وسلم لمن جاء من أهل الصفة. وأيضا فيه أن الذي يخدم الضيف هو صاحب الدار أو خادمه أو من ينوب عنه من ولد ونحو ذلك، وهذا من أدب الضيافة ألا يخدم الضيف نفسه. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فضلا طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من خشونة العيش وشدته صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء رضي الله عنهم يصل الأمر ببعضهم ألا يجد شيئا يسد به جوعه حتى يعرض بحاجته لأصحابه، إنه جعان فيسأل بعض أصحابه في الطريق عن المسألة لعل الواحد منهم أن يدعوه إلى بيته ويطعمه نحو ذلك، فضلا كذلك عن ما كان عليه الأمر من شدة الحاجة والفقر عند كثير منهم. وأهل الصفة مثال على ذلك، حتى يأويهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنهم لا دار لهم. وهذا في الحقيقة في الوقت الذي ربما يكون هناك من المسلمين من يعيش حياة الترف والسرف وقسوة القلب والعياذ بالله. ولذا بعض العلماء يصنف في فضل الفقر، والبخاري في نفس الكتاب قال باب فضل الفقر، وذكر أحاديث فيها مثل هذا الحال، وكأنه يشير إلى أن الفقر ربما يكون لبعض الناس سبب للقرب من الله أكثر وسؤال الله أكثر ودعاء الله وإظهار الحاجة وإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث فضل أهل الصفة، فضل أهل الصفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرهم، ما إن جاء الطعام أو الهدية يتذكرهم، تأتي الزكاة الصدقة يرسل إليهم، وهذا يدل على فضلهم مع أنهم أسلموا في مدة متأخرة. يعني أهل الصفة هؤلاء جاءوا بعد العام السابع، يعني مدة إسلامهم ربما لا تكون شهور في هذا الوقت، إنهم لسه قاعدين في المسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمرهم. وفيه كذلك أن الساقي كما أشرنا قبل ذلك يكون آخر القوم شربا، وكذلك الخادم آخر القوم أخذا، يعني لو طعام أيضا هو يوزع الطعام يأخذ هو في الآخر، لأن هذا نوع من الإيثار والكرم. أما لو هو أخذ لنفسه فلربما يمتنع عن غيره. يعني بتبسيط للصورة، لو أن الأشياء التي يوزعها الإنسان 10 أشياء، فحجز لنفسه هو أولا 1 وقام يوزع 9، فكان القوم 10، ماذا سيكون؟ سيكون الأمر فيه حرج. لكن لو أنه وزع 10 فكان القوم 11، فإذا اعتذر لهذا فلا حرج ولا بأس. لكن إذا اعتذر للأخير هذا وهو الذي أخذ، هذا يدل على جشع وإساءة ضيافة ونحو ذلك. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا. وفي الرواية الأخرى: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت هو الكفاف كما قال كثير من العلماء. القوت هو الكفاف، يعني لا يحتاج لأحد من الناس، ويكون عنده ما يكفيه ليومه أو لساعته أو نحو ذلك. فالكفاف أو القوت هو الذي لا يحوجك إلى الناس، وإن لم يكن فيه زيادة وقد يقول قائل: أليس الله عز وجل غني حميد؟ فلماذا لا نسأل الله سبحانه وتعالى أحسن الزيادة؟ وهل يعجزه شيء؟ الجواب: بلى، هو الغني الحميد ولا يعجزه شيء. لكن أكمل الناس إيمانا وتوكلا هو الذي سأل هذا السؤال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. وليس هذا معناه كراهة سؤال الزيادة على القوت، وإنما هذا كان من سيد المتوكلين، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة. فإن الكفاف لمن قنع به أعظم من الغنى وأصوم من الفقر، فالفقر حاجة، أما الكفاف عدم حاجة، والغنى زيادة، وأما الكفاف عدم الزيادة. ولذلك صار بين الفقر وبين الغنى، لا هو غني ولا هو فقير، عنده كفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. ولذلك هذا فيه ربما سلامة للإنسان من الفتنتين: فتنة الفقر وفتنة الغنى. إذا كان الرزق قوتا فهو في سلامة من فتنة الفقر وفتنة الغنى. فتنة الفقر والعوز ربما تجعل الإنسان يرتكب الذنوب ويكذب ويعصي وكذا، وفتنة الغنى ربما تجعل الإنسان أيضا يرتكب الذنوب ويعصي بسبب الطغيان بالمال. فكان القوت وسط بين الأمرين. ولذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه بيذكر تعليق على هذا الحديث، طيب يعني أقرأه عليكم، وهو قال: معنى الحديث أن طلب الكفاف أنه أسف أنه طلب الكفاف، يعني أنه صلى الله عليه وسلم طلب الكفاف، قال أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. قال معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. حتى الناس العامة عندنا في بلادنا بيعبروا عن القوت بلفظ بسيط جدا، ونسأل الله أن يعني يرزقنا وإياهم الصدق فيه. كثير من الناس لما تسألوا يقول الحمد لله احنا مش عايزين غير الستر، مش عايزين غير الستر، احنا بنسأل ربنا الستر. هو يقصد بكلمة الستر الكفاف، ان لا حد يكون له علينا حاجة ولا نكون احنا محتاجين لحد حاجة، الكفاف. ولذلك هذا افضل الرزق والله اعلم، الكفاف، ان يكون عنده رزق يومه ولا يحتاج لأحد وليس عنده المال الذي ربما يطغيه، والله أعلم. ثم قال باب القصد والمداومة على العمل. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. قال باب القصد والمداومة على العمل. القصد قال العلماء هو سلوك الطريق المعتدلة، وسلوك الطريق المعتدلة يعني الوسط، الوسطية. القصد يعني الوسطية في الأمور. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم قال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا إلى آخر الحديث. سددوا قال كثير من العلماء هي القصد، وبذلك يعني يتفق المعنى للترجمة. فقالوا السداد هنا يعني القصد، يعني اعتدلوا في الأمور، كونوا على الوسطية في الأمور. لكن هنا مسألة ربما تشكل، وهي هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى؟ فظاهر الآية أن الإنسان ينال الجنة بماذا؟ بعمله. والحديث قال لن ينجي أحدا منكم عمله، والجمع أو لا تعارض أصلا، لا تعارض أصلا، لأن الحديث يتكلم عن جهة والآية عن جهة أخرى. فالحديث يتكلم عن دخول الجنة، والآية تتكلم عن درجات الجنة. تفصيل: الجنة الأمر فيها على حالين، الدخول هذا أولا، ثم المكان في الجنة هذا ثانيا. مكانك في الجنة تأخذه بحسب عملك. وهذا هو المقصود في الآية، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني درجتك في الجنة على حسب عملك، أما دخول الجنة أصلا والنجاة من النار هذا هو المقصود بالحديث. لن يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. لماذا؟ لأنك مهما عملت من عمل لا يوافي هذه الجنة ولا يوافي هذا الفضل وهذا الأجر. ولذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن عملك لا يوفي هذا. لكن الآية بما كنتم تعملون درجاتك في الجنة، تتفاوت درجات الناس في الجنة حسب أعمالهم. قال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. سددوا كما تقدم، فالعلماء يقولون يقصد به القصد، يعني اعتدلوا في الآراء في الأقوال في الأفعال في كذا في كذا. اعتدلوا وقاربوا. قاربوا، المقاربة بين الأمور، هذا من الدين، بخلاف حال المتشنجين وأهل الرعونة، تراهم يفسدون كل وجه للتقارب. فالمقاربة أن إذا وجدت الأشياء التي تختلف غير الأشخاص الأحوال الأفعال الأقوال، قارب بينها بقدر ما تستطيع، طالما أن الشرع وسعك فيها، طالما أن الشرع وسعك فيه قارب بين الأمور. ولا تكن كبعض الناس ممن يرى لونين فقط ولا يرى شيئا آخر، أبيض أسود لا يقارب، هو عنده لون أبيض لون أسود. ولذلك تجد إما على الإفراط وإما على التفريط. والمقاربة أن تسعى بكل الأسباب الشرعية في التقريب بين الأمور. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وهذا هو الشاهد للترجمة والمداومة على العمل. قال أدومها وإن قل، هذا أحب عمل لله تعالى، أدومها وإن قل. يعني الإنسان ربما يأتي أعمال قوية جدا لكن يأتيها مرة مرتين وينقطع، بخلاف إنسان آخر يأتي عمل ولو قليل لكنه يواظب عليه، ركعتين من الليل كل ليلة أفضل من 10 ركعات مرة كل شهر. لا، ركعتين كل ليلة أفضل، لأن فيه اتصال ومداومة وصلة بالعمل وعدم انقطاع. درس 10 دقائق مستمر دائم أفضل من درس 2 ساعة والمدرس يديه مرة وينقطع 10 مرات مثلا. صدقة 1 جنيه كل يوم يطلعها الإنسان مثلا أفضل من أنه ما يطلعش إلا كل سنة مرة أو كل شهر مرة أو نحو ذلك. لا، قد يقول الإنسان مثلا بحسبة حسابية يقول طيب أنا أطلع 1 جنيه كل يوم، خلاص أنا أطلع 30 آخر الشهر. لا، 1 جنيه كل يوم أفضل من 30 آخر الشهر، مع أنه هو هو مش كده. لا، هذا ابتداء أن يدخل في أدومها. وأدومها هذه لها حكمة عظيمة جدا، وهي اتصال النفس والقلب والجوارح بالعمل الصالح. كل يوم كل ساعة كل وقت معين شغال فيه يعمل، بخلاف ما يأتيه كل شهر. لا، الجنيه اللي كل يوم بيطلعه وهو بيحطه في الصندوق بيشعر بمعاني إيمانية وهو بيحطه، وسبقه معاني إيمانية، بخلاف كل شهر المعنى الإيماني ده هيحصل إيه؟ هيجي كل شهر. وهكذا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.